سلامي أول من دخل حبه بقلبي قبل أنام سلبت منها حبه بيها وامها وعمامها جبني وخلت زوجها رجل تقدرها الكرام غلطاني يا من لامني فيها ويا من لامها سلامي أول من كشف لي صدرها ورخى اللثام أول من أعطاني نهدى واستحبت الثمها سلامي أول من حضني واحتضني باهتمام أعز وأغلى الناس وأقربها وأعز كرامها وسلامي أول من حضني فوق صدره والحزام أفكر إنه يفتقدني صدره وحزامه أول من أفهمني التحدث والإشارة والكلام كيف هي الأشياء وكبر أحجامها دايم تقبلني وتحكي لي تحت جنح الظلام مرات أفهمها ومرات أعيد كلامها لكنها ظني تقول لي ذا حلال وذا حرام أنصت لها سمعي وقلت سيرها ونظامها سلامي أول من خطاني خطوتين للأمام واركب ظهرها وامتسك بيدي من قدامها أول من أسقاني سقاها الله وطعمها الطعام وأول من أضحكني فلا ضحكني حد قدامها أحبها وموت فيها حب نقوى من الغرام حب يليق بمستواها ويعلي مقامها سلامي يمي والسلام عليك وعليك السلام سلامي يا من جنة الفردوس تحت أقدامها سلامي يمي والسلام عليك وعليك السلام يوم من رضا الله من رضاها واستجبت أحكامها من حملتني ورضعتني وقتا وعظمي وقام أمي ولا لي من الأمي فديت عظامها والله ثم والله لا واحد جل أمي كل عام مرد معروف أمي صالح واستعيش أحلامها لكني يا رب السماء والأرض يا رب الأنام تسعد لياليها وطلب سنينها وأيامها واسألك يا رب لها حسن العبادة والختام واقبل صلاة أمي وتقبل حجها وصيامها واسألك يا ربي لها حسن العبادة والختام واقبل صلاة أمي وتقبل حجها وصيامها على موقع القصيدة.